ما ترد عنك في الدنيا ولا ترد عنك في الأقبر. لا إله إلا الله الشجرة يغار لابد من يعود بنباته تقيطر فيها ثمرة تنتكر ونتعود الله يبس. قال مولانا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال هذا المثال عين به على لا إله إلا الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين من كل دقيقة، هي فيها ثمرة واحدة فيها الناس، كل دقيقة فيها عبادة، كل دقيقة فيها ذكر المولانا، كل دقيقة فيها خير، تأتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اللي هي الكفر، اجتثت من فوق الأرض ما لها بلا عروق بلا ثمرة ولها لا يطرطق أصبع من ما هو عليه، معناها لا إله إلا الله يعني ما يتلب الهرقاش معناها تعود عليه وبالا. هذه الكلمة اللي عند معظم الموريتاني يقول لك يا أخي أنا أقول لا إله، قلوا هه أنا قلت أشهد لا إله إلا الله، يغير هاي الشجرة يا بالسماء معها شيء، لا بد من تتلب لها معناها. تقتل خارج الله مولانا، قلت إن الرسول جاي من عند مولانا، طيب مولانا يا الجار ما سمعت رسول وما اتبعت، إذا أنت متناقض معي اللي تقول، متناقض معي تقول معناها بلا معنى. وأخوة إذا مثلوا على رجال جاء للرئيس علنوا من زرهم على ما يزرق له ولا أحضره مهرجاناته ولا عبئ له الناس ولا دار راياته وشراويطه، من ضرب لي قد يصدق على أنه معاه، معناها أنك إن تقول أنك موالي للمسألة وصاد عليها لابد من طهرة في أعمالك وأقوالك ولا تعدى الشيء عكسه. ولله المثل الأعلى، فهمت ولا ما فهمت؟ إذا الليان سنة ونعود قاعد الجماعة يمشي عند بعض العلم، نعود القرية فيها لا يا الله يرتفع فيها الليان ولو وجوبا عند بعض العلماء. إذا سنة مؤكدة وتجب على القرية، وجوب السنن المؤكدة. إذا أذنت الطائفة من الدشرة الطائفة الأخرى قد ما تذى، ولا عدل زيادة خير يا غير المهم يرتفع ليان، يرتفع ليان فيك القرية لابد من يسمع فيها لا يعود يسمعوا فيها الديوك يقوقوا والعتاريس يعيطوا والحمير ينهبوا وعياط الشباب يتعاير والطبول يجندنوا يا غير لي الله أكبر ما هي فم. هذه القرية شكيفة فيها المدرسة وفيها الحيط وفيها الحيوان وفيها مرسى وفيها الوكيل وفيها الشراب غير ما فيها منارة رمسي. هاي القرية شكيفة. ولذلك النبي 80 هاجر من مكة إلى المدينة، أول شي عدلوا عندما يوصل للمدينة أول شي تبارك معاه عدل بليد المسي. هاي تعرفوا بابه مناش ربما بابه من قولة مولانا إن أول بيت وضع للناس أول بيت دار له شيه الأرض هذا البيت اللي بمكة معناها بمكة. قال مولانا أول بيت دشر على وجه الأرض هو بيت الله الحرام. اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك أعلن يا الله رقاشي قاي جانب ليلة والفريق ذات مرة حضرت الفريق وذا هو ناحل تلهم أعلنهم يا الله تمور شي ورحل لمسي إياك عود مدشن بليدا لا ينزل فيها الفريق ونزل فيها المسيد، إياك عود أول بيت وضع فيك البيدة. أما يبدا ترحل وتخلي المسيد وراها وعود المسيد بجماعة ومبدا ترفضه هذه مبدا ضايعة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى العالم. إقبال النبي 80 نزل عليه القرآن بذاك اقتدى بذاك المعنى. وأول شي عدله سابق ابني هو بليده يقعد فيها العيال وسابق ابني أي حد من الصحابة الجايين معاه قال له بسم الله لو دوننا لبليده وتلاقي عدل فيها المسيد النبوي اللي قال مولانا انه مدشن ما هو بعد الحيط الشباب ولا هو حيط العليات، لأن نؤسس على التقوى من أول يوم، ما فيه نية ما ترضي مولاه. حجر الأساسي واضح هو من نفسه على أساس أسس على التقوى، والغريب يجعل مولانا التقوى هي الواقف عليها المسير، ما هنو فيه التقوى، هو قاع مطروحة بركياته واقف على التقوى من أول يوم. الله يحلم. إذا لذان السنة والإقامة الصعاكد أكد الإقامة من لذان، ولذلك من يذن الناس قلت لا يصلي الراس قيم، تقيم المرأة ويقيم الراجل ويقيم كذا، انت عند الصوم صلي في الجماعة تكفيك إقامة الجماعة لله يصلي بها لما، وإلا قيمت انت بعد قمت وحدك لنفسك فلا حرج عليك. ولذلك قالوا الإقامة آكد من الأذان، لأنها تطلب في حق الإمام والفر والمأموم على قول، بينما الأذان لا طلب عام ولا يطلب من أفراد الناس. إذا فهمتوها لما فهمت داروا لك يقعد مربوط راسك ولا عرفت التمرين الصاد دلل، وريتاني تعرف الأذان إلا أن تخلع من النوم، ديروا معاهم مرينيرة تبط راسك ما تتعرف لمبدية ولا تتعرف أهلك من ينزل، ومن يتفصفوا لك أهل الأخلة تعود وحدك في الخلوات وله لا يتجن متوصي لك مرد ما ترف جنه، أنني إذا تغول لك الغيلان فأذن. هذا اقتراح من عمر بن الخطاب مقترح إلى حد من أقاربه، قالوا أنا نلعب وحدي في الخلوات يتوصفوا لي مرد أني جايت لي رواية لا يتوكرني ولا يتتعرض لي، قالوا إذا تغول لك الغيلان فأذن، أني تخلع من رواية ما تعرف من أين أذن، عاد اللاني يذن اختفى عنه ذي المرد خالعته. وقال الشيخ ما العينها معلومة في السني، ان حد يختار السنيه ما يوجعوه، والله يقلل عليهم ولا، وتعرفون السنيه ما غير موجود من دكتور لطب الاسنان يتحس السنين قايم فيهم العياء. قال الشيخ ما العينين على ان حد اذن على انها معلومة في الاسنان، مين تذن ترفع بهم الصوت ان مولانا يجعل لك عافية سنيك تستغنى بها عن دكتور الاسناء، تم السابق مع المؤذنين تم لا اذن ليش من الاذانات، كان يبقى لكم سنيكم بار العاد ما بكم السنة بكم عزة سنيكم. الى الاذان قضيت ذه الاقامة واكد من الاذان، كذلك السورة من السنن في الصلاة السورة، الفاتحة واجبة وفاتن قال لكم اخبار، وان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتابي، وسبحان الله قالوا ان الصلاة الصلاة انها ما هي معترفة برقاش وحده، الصلاة انت تعود تصلي وحدك تعود الفاتحة ناكرتك انك اللي لو ودري جماعة والله الفاتحة متبرية منك ما انك انت ويا اصحاب، هذا اللعب عبارة تفهمها الناس لأنها هي من انفسها العبارة، قالوا أن الفاتحة فيها فيها فيها معجزة غريبة، إنك لين تقول إنها ما هي كلام مولانا تكفر، ولين تقول إنها كلام مولانا هي فيها الفاظ ظاهرتهم ما هم المولانا. كيفاش مولانا مولانا ما يقول إياك نعبد به اللي هو يعبد ولا يعبد، ولا يقول إياك نستعين لأنه يعين ولا يستعين، ولا يطلب الهداية بل يهدي ويضل من يشاء. فالكلام كلام الله، فكيف يكون الكلام كلامهم على الطلب، إنما يصلح للعبد ولا يصلح لربه. يا ما نعرف كانكم فهمتوا زادوا على ان الفاتحة انا قد قلت لكم يوم كل منكم يبطوا القروصهم الا قد يوخوا معاهم، اما هما لو عادوا عيدهم الاولى السامعين وداتوا ان يزنزنوا قاع ان يا ما يصح، وفي واحدة من دوري يرقى بالواحد عربته ويقول يا ما يصح حتى انت ما تصح. يا مالك شاف مقاع ما قط ما قط الزوالك بيه طير. قالوا ان الفاتحة انها سابق هالشي محذوف مقدر دل عليه المقام. هناك محذوف يقدر دل عليه المقام. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا كأن الله تعالى يقول يا عبادي انا عالم بانكم عاجزون عن معرفتي الحمد لله قبي. انا عالم منكم عاجزين ما تعرفوا اللفظ المتأدب اللي ليق بي. وتعالوا يا عبادي ألقنكم اللفظ اللائق بي قولوه. فكأن الفاتحة قبلها يا عبادي يقولوا الحمد لله رب العالمين. فكأن الفاتحة جاءت تلقينا للعبد بكيفية الحمد لأنه عاجز عن الألفاظ اللائقة بالله جل وعلا. فهي في معناها تلقين وفي ظاهرها الفاظ من كلام الله القديم الأزلي. هي كلام الله يا غير هي في معناها تلقين للعبد ليعلم كيفية الحمد اللائق به. وإلا فإن معناها لا يصلح أن يسند إلى الخالق. عندما يقول الله جل وعلا إياك نعبد هل يصلح للعبد؟ ملا ما يصلح. إياك نستعين الله يعين ولا يستعين. اهدنا الصراط الله يهدي ولا يستهدي. هذا الطلب إنما يصلح للعبد هل ما يصلح الملا. إذا معناها الملا لا يقولنا يا عبادي تم عاجزين عن الألفاظ اللي تقدوا تعمدوني به وتثنوا علي بها وتمجدون. تعالى وادلكم على الفاظ اللائقة بي في المناجاة. هذا معنى ديروهم عاد. كذلك الفاتحة مؤسسة معناها الفاظها مبنية على الجماعة. ما هي معترفة برقاز وحده. لانها الوعاد تصرح لرقاز وحده يقول رقاز الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك اعبد. لان حد يتكلم عن راسه يقول اعبد ولا يقول نعبد لان النون تدل على الجماعة. واياك نستعين تدل على الجماعة يقول قبيل واياك استعين انا مستعان بك انا الراس. ويقول اهديني الصراط ولا يقول اهدينا. قالوا فلما صيغت بألفاظ جمع دل على ان المناجاة افضل ما تكون عندما تكون في شكل جماعة. ولذلك عادت الجماعة نتجابر تطلع من درجة واحدة الى 27 درجة. كان مدة متحامية تصلي في بليدة لعل الله يجعل من بينها مجاب الدعاء ومقبول العبادة لكان صلاتها تطلع. لان يصلي واحد وحده ربما صلاته تكلي بها ما عنده حد يبوسها. وليا الكارك الوتر تعود فيها حاله ومرقفها قدر من الوتات التمن لا ينتطفي اذا كمرها واحدين. يعني تعود لجماعة التمن تيلا اطفيتهم واحدين يبوسوك. بهذه الله مثل المسيد من امين. يا الحقيقة انت طافي تشوطك امين تديرك القدام وانت قاعد طف. يا غير بيك هذا من البساجة الفارق بيك ما خلى وتك تبقى على الوتات. يعني تعود انت طافي ومع على وحدك. وانا قال لك العياب لا اطفات وطف الخلوة اراه اخلاء. عود في الجماعة اياك لا بقيت تجبر مدة موسى. والله ما انتوا وما هو داخلكم. قالوا فالفاتحة مؤسسة على صيغ جمع. ولا يعني ما كينا ما يعترف بالمفرد. ثم فيها تنبيه معنوي اخر. هذا عايد الدرني عليه بي انا اتكلم لكم على الصورة. وذكرت ان خالق نقطة ما قلت لكم في الفاتحة. واسمحوا لي له تعود دروس الاخباري. في بعض الوقت قال لي يا اخوي قاعد الاخباري الناس باك ما كانت قري. مين اللي كان قال لي الاخباري يقرى اللي عليه. وذلك الحمد لله الناس عاد تقبل منه العلماء والفقهاء والدعاة والاساتذة. الناس اللي يلودوا اهوالهم لعلمي وفرفرهم ما كانوا شاكين الاخضر الى فده كامل جاء. والذي قال لهم دروس الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما كانوا قاعد يتصوروا. وهذا تعرف يدل على ايش؟ ما هو ذا الجالهوم يدل على ان العلماء راعي يشوف لي من الزمن الحمد لله الشهر لله الحمد. وانا متابع معكم للفقه ما فيه ولا واحد ارفض صبح وليلة واحدة مستشكل على انه ما اجبر دلي ولا ليلة واحدة. لله الحمد وله المنة. انصبوكم بالشور بالشور الكل جبرا بالشبر والذراعا بالذراع. قال الفقيه كذا والدليل كذا، قالوا كذا والدليل كذا، قال العلماء كذا وربطوه بدليل كذا. يا تعرفوا يا عباد الله اعلنوك وقيه للشجر للناس اقرايت كلام الفقهاء اعلنوا الله بهم الجهل لعادوا يعرفوا ما يقولوا لك يا غارباط. الآلة الزيان اللي فيد مولاها الوتر يتعود معلومة وتجبر شفار مقيسين يكر بها الحيط. العلة ما هي من الوتر، العلة من الشفار. وليه تجبر في المدفع معلوم ويقبوا واحد ما هو خباط يقدر يخبط عن يخبط قاع قويرتكم ويتكي ويخبط طفيلتكم. العلة ما هي من المدفع، العلة من الخباط. هذا العلم وذا التاريخ آفتها ويقولوا موريتاني افتتاي من عدانو حتى في الورقة وحتى في الصكر. يعني ما تجبر عدال يعود خمرارية كم كل فن، يعني ما يجبر اهلو ما تعرف يعقم. سألين الله يجعلنا حق بها واهلها. الفاتحة تو معاي كبروا تحت وتكلموا تحت يسلم اسمعوا يا عباد الله. قالوا ايضا في الفاتحة قلت لكم قضية تعلنها هي تلقين للعباد لان مضمونها بعض مضمونها انما يليق بالعبد ولا يليق بالخالق. لكن فهمتوها ان هم اللي صيغها صيغ جمع تدل على جماعة ولا هي مفرد. وهذا يدل على ان الصلاة ما هي في الجماعة معارضة الفاتحة نفسها. ومعناها انك لا قديت ما تلقى مولانا مصلي يكون في الجماعة واسي كافيكم للنبي صلى الله عليه وسلم مرة يهوى بعد من يصلي يهوى الواحد من الصحابة رفات تصوى قال للصحابة فرم عليهم قال لهم ايكم يتصدق على هذا فيصلي يتصدق يعتبر طلاب صدق ايكم يتصدق على هذا فيصلي معه يعتبر مسكين يضرب الصدقة يلقطها 500 يطايح من قرن المسكين ما دامه أصيب بمصيبة وفاة الجماعة. قال لهم أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه. عاد يقول واحد من الصحابة أنا صدقان عليه يصلي معه. إياك يا كانوا تحرك عليه ريح إياك نعبد بصيغة الجماعة. وهو يصلي وحده لا يعود المعنى ما وراي. والله ما فهمتوه. ايكم يتصدق على هذا فيصلي معه. نتخطاه هذا. الملاحظة الاخرى قالوا على ان الصلاة الدل على ان عادنا الله وياكم ما في دقيقة تمضع لرقاش ما ربما القلب برتو صاد عم مولان. انك مهما بلغت من قرب من مولاه لا بد من يتم القلب خواطر الصد بك اله لك الصدراي اعراشها لا يزقنه. ولذلك اشار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذا المعنى لشيء من هذا المعنى قال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق. معناها لو ان قلوبكم استقامت على الرجل اللي تمشوا بيها من عندي قادي فيكم نور الايمان. يعود كان واحد منهم زيدي وكان ده شرشي يقعد حلي يزين النبوة تملاه مين تطلع حرارته. قال لهم لو انكم تبقى فيكم نفس الحرارة يعود الواحد منكم ما بيديه ما بلقاد يصيب العياله فيه مصابع طوف ود الملائكة ما تقع من اهل الدنيا العادي. يا غاربي ما ان القلب برتو ما تسكن لك هو ليؤدي الانفصال بينكم على الملائكة. ولذلك الصحابة بلغوا من الصرش اللي عدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعاد يدخل عليهم جبريل قاعدين في نقر المصيد يتمم على المشي أهوالهم الراجل ده ويبدونهم انبهروا منه به اللي قالوا طالع. بعض الرواية بينما نحن جلوس عند رسول الله يطلع علينا وكلمة طلع عدل على نكي القمر انبهروا من حبوش وعد من يدخل معه وهو هذا الملك المقرب قال مولانا انه قوي وامين وهو سجد الملائكة وافضل الملائكة على الاطلاق يتمم جمعين على نبت رمي خرص وجهه الكريم إن هو لهم الملك المقرب معلهم راسين مولانا الاثنين امين السماء وامين الارض يتقيان في ارض المدينة والقاع القاع اللي مجمع فيها ما هو كبر الصحاب هاي القاعة هي اللي يلا تتنفس وهي اللي يلا تجيها الإذاعات الدولية والمحطات الدولية بأن لا يتنقل رواية تربط بين السماء والأرض هذا أمين السماء وسفير الله بينه وبين أنبيائه قاعد طارح ركبه وقاعد جهدة المتأدب قدام أفضل الخلق وجهين لا يعرفان إلا الله يا ربي لا حرمتها من أهلها يا ربي شعليها كام الرفقاء والشفعاء يا رب العالمين إنك سميع مجيب الدرجة يقول للملائكة استخبارهم إيكي قولت النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا ماهروا في القرآن مع السفرة الكرام من ثم منهم خارج بعض عباد مولانين يموت ما يمشي ما يندار مع الصالحين يندار مع الملائكة علماء قطريت حد من العلماء مناقش الفكرة احنا الواحد منا يترى يتكلم وترى يذكر له مقام قال مع النبيين والصديقين يرى الحديث مع السفرة الكرام البررة توحي بأن هناك بعض الأرواح اللي يرضى لها مولانا تعود مع الملائكة قاع ما ترات معها اللوم هذا ما نعرف كاكم استفدتوه يا عباد الله والله تقعيد الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة هذه الملائكة اللي هم اللي نزلوا القرآن قابضينه من اللوح المحفوظ يعني عاد يفلك تنزل منه آية وصورة وكذا وكذا هم كانوا شارفين عليه في الصحف مكرمة قال مولانا ني الصحف بأيدي سفرة معناها ملائكة منقورين هم الشارفين على القرآن يعني كامل ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى من واي انخالق بعض عباد مولانا لندار معلوم كل ملائكة المؤمنين على القرآن الكريم يا ربي اجعلنا يا ربي اجعلنا يا ربنا اجعلنا منهم ووالدينا واحبابنا يا ارحم الراحمين يا ربي اجعلهم رفقاءنا واصحابنا واحبابنا ولا تمنعنا من الموت معهم معنا على منهاجهم على ما يرضيك عنا انك سميع مجيب شوف الفاتحة الركعة الأولى فيهاش أنا مالي كنت قلت لكم بين الدقيقة والدقيقة يتغير القلب صوكم من دور كان ينبالي غلوبكم كان ينقدن حقير في يوم للا أمني حد له يدقك شمالك يقلع نوسخ عم بلد الدقة لا يدق في بلد نوسخ قالوا عنك الركعة الأولى تقول فيها الله أكبر وسمع الله لمن حمده وعندما توقف الركعة الأخرى لهو أنت الله رك شرفت شوي عن هدى أطرالك شوي فيك ماص ترجع في الركعة الثانية وتقول اهدينا يا مولانا أما اللي طلبتك في الركعة الأولى اطلب في الثانية اهدينا وفي الركعة الثالثة اهدينا وفي الرابعة اهدينا وشهد في اثناءها أما اللي يشهد أن لا إله إلا الله وكأن هناك ماص فيك رتمة الا عند منين شوي تدخلك لهو انت فيك حالة فم حركة كراهك ما يتم بينما السورة لك ما عدلها السورة تسقط لا الركعة الاولى تجو عنك السورة يا غال الفاتحة تم تجدد بها العهد مع مولانا اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا ومعناها يا عباد الله ان ما دام بين الركعة والركعة يجدد فيها الامام بهدينا، معناها ان المخلوق فاصل في كل لحظة لهدين. كما نعرف تاكم فهمتوا كل ركعة فيها تجديد طلب جديد بهدينا، ومعناها لان العاد الوتات ينقصوين تظهر فيهم ومن يقصوا إصاص تظهر فيهم. كذلك المخلوق ما ينقص شي من ويل الإيماء ما ظهرت في حركة. الله يهدي. إذن عندنا الفاتحة، وأعطيتكم هذه النماذج، استفدت من هذه النقاط سرعة تقلب القلوب. المخلوق عاد فاصل في هدينا هدينا، وخلات له الفاتحة بها هدينا، وان الفاتحة عبارات تدل على ان الجماعة لا بد منها، واعلنها تلقين للعبد الكيفية التي تليق بالرب عندما يريد حمده والثناء عليه. وذيك المعاني اللي قلنا الاخرى. المهم نرجع الى موضوعنا وهو السورة. السورة